الله يا عالم بهمسة والأسرار فيك الرجاء ما نقصد أسواق ثانية يا الله يا عالم بهمسة والأسرار فيك الرجاء ما نقصد أسواق ثانية ناجتك حرفي وقلبي والأفكار وبكل ضراتي وكامل كياني يا نصري جنودك على كل جبار وعلى يدينا تنتقم كل جاني وعلى يدينا تنتقم كل جاني احنا استجابنا لك وخلينا الأعداء نمثل خفاف بعزم صادق يماني وبقوتك تشهد قراعة الأنصار تسقي يا الأبرمز كأس الهواني يشهد صمود الشعب في وجه الأشرار أن الله أكبر من طغاة الزماني أن الله أكبر من طغاة الزماني وفي سبيلك نحمل الحمل الأوجار نحمل عنا المستضعف اللي يعاني بغزي معاك يا رب في ليل ونهار وارضاك مقصودي واسم الاماني اغفر لي التقصير يا خير غفار واحفظ جهادي من ذنوب التواني واحفظ جهادي من ذنوب التواني يا الله زادني وعي وايمان واسرار واثرب علينا الصبر يوم التعاني لا تخزني يوم القيامه بالاوزار وجه شامخ كياني يا الله يا عالم بهمس والأسرار فيك الرجاء ما نقصد أسواق ثاني فيك الرجاء ما نقصد أسواق ثاني.